والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السادس من الشهر ربيع الأول الثاني، في خضم الحديث الثامن في كتاب العقل والجهل ومتن الحديث، حيث يقول الراوي للإمام الصادق: فلان من عبادته ودينه وفضله. فقال الصادق له عليه السلام: كيف عقله؟ قلت: لا أدري. فقال: إن الثواب على قدر العقل. إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء، نظر كثيرة الشجر ظاهرة الماء، وإن ملكا من الملائكة مر به فقال: يا ربي أرني ثواب عبدك هذا. يعني نقول اندهش أو عجب أعجب الملك، عبادة هذا العابد أعجبت الملك. فقال: يا رب أرني ثواب عبدك هذا. فأراه الله تعالى ذلك، فاستقله الملك، فأوحى الله تعالى إليه أن يصحبه، فأتاه الملك في صورة إنسي. طبعا في الروايات كثيرة أن الملائكة من ضمن الامتحانات الإلهية تتصور للإنس، هذا موجود في الروايات، حتى في باب الصدقة مثلا أنه أحد الامتحانات التي يمتحن بها الإنسان أن يأتيه فقير ويسائله امتحانان وهو ملك بصورة إنسان. أي فهذا أمر على كل من الظواهر الكونية أو الغيبية التي لا نعلمها، ولكن لا نعلمها نحن من أنفسنا، وإنما أخبرنا بها عن طريق ماذا؟ الوحي، أن هناك ملائكة يمتحن الله بهم عبادة يتصورون. وهذه السنة الإلهية لم تأزف ولم تنتهي يعني إلى زمن رسوله، بل هي باقية إلى يوم القيامة. وإن ملكا من الملائكة مر به، ولا يعني هذه نبوة من يأتي به الملك، لا، ولا يعني أنها مقام، أو بالعكس هي امتحان وافتتان، هي امتحان وافتتان. وإن ملكا من الملائكة مر به فقال: نعم. فأتاه الملك في صورة إنسي فقال له: من أنت؟ قال: أنا رجل عابد، بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان، فأتيتك ليعبد الله معك. فكان معه يومه ذلك، فلما أصبح قال له الملك: إن مكانك لنزه وما يصلح إلا للعبادة. فقال له العابد: إن لمكاننا هذا عيبا. فقال له: وما هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة، فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع، فإن هذا الحشيش يضيع. فقال له ذلك الملك: وما لربك حمار؟ فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش. فأوحى الله إلى الملك: إنما أثيبه على قدر عقله. يعني هنا هو هذا العابد لا يجزم بجسمانية الرب تعالى، لأنه الذي يظن بأن لو كان لله دابة، يعني توهم عند تظني أن الله جسم كالأجسام، فمن ثم إذن لم تكن معرفته بالله معرفة ذات بصيرة. الآن هذا لا يعتبر مجسم كافر، لأنه تظني وليس بت، ولكن نوع من القصور في المعرفة والخطأ في المعرفة. هنا نلاحظ أن البيان في الرواية أطلق على القصور في المعرفة نقص في العقل وفي الإدراك، مما يدلل على أن الجانب المهم في التعقل هو العلم والإدراك والمعرفة، جانب مهم في العقل. ومر بنا في البحوث السابقة أن المراد من العقل مقدم هو أساس الدين، والمراد به دائرة الفطرة العقلية في البديهيات أو ما حام حول البديهيات، وليس المراد من ذلك مطلق مساحات التظنيات العقلية أو الأوهام العقلية، بل ما قارب من البديهيات حيث يصيب ويكون الإنسان فيه معصوم. هنا الإشادة بالعقل في هذا الجانب، في هذه الدائرة. طبعا هذا هنا يبين هذا الحديث الشريف إشارة علمية لطيفة أخرى، أن سبب كون العقل أساس الدين، وسبب ما مر أن الدين والحياة يتبعان العقل ولا يتبع العقل الدين. المراد أولا أن من العقل على العقل في ذات البديهيات وليس مطلق العقل، وإلا الدين كيف يتبع؟ دين الله لا يصاب بالعقول، كيف الدين يكون تابع للعقل؟ العقل الظني المتظني المتوهم. إنما هنا في الأحاديث السابقة التي مرت بنا أن الدين يتبع العقل، العقل في دائرة البديهيات أو العقل في دائرة الفطرة العقلية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. في الحقيقة إذا دققنا النظر سوف يتبين لنا أن المساحة الأساس من الدين هي فطرة. ففي الحقيقة يعني الدين في جوانبه النظرية يتبع الدين في جوانبه البديهية الأسسية، وأن لاحظ كيف هي مزاوجة ومشاكلة ظريفة، وأن الدين والفطرة العقلية الأولية البديهية لا تعدد فيها، شيء واحد. تارة نقول الدين تابع العقل أو العقل تابع الدين، هذه ثنائية إثنية يطرحها دائما المثقفون قديما وحديثا عند المسيحية أو عند المسلمين، والحال أنه فيها مغالطة. العقل في دائرة البديهيات هو الدين في دائرة البديهيات، الدين أيضا له منطقة بديهية، هو شيء واحد أصلا. إنما خلق الله العقل في منطقة البديهيات لأن لغة العقل البديهية دين يداين الله به خلقه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ففي الحقيقة عندما يقال مثلا حجية العقل وحجية الكتاب وحجية السنة كما ذكر ذلك الأصوليون، هنا في الصورة في تعدد، ولا في الحقيقة هو يرجع إلى شيء واحد في منطقة البديهيات. مدركات العقل في البديهيات هي في الحقيقة أحكام تكوينية وأحكام تشريعية إلهية، إنما تاتا يدركها لاقطة العقل، تاتا يبينها لسان الوحي. تعبير الميزة القمي في القوانين هذا التعبير يقول قنوات تكشف حقيقة واحدة، المجلد الثاني الميزة القمي صاحب القوانين. فإذا اثنينية غير موجودة، طبعا هذه في الكتاب والعترة هم هكذا، الكتاب والعترة إذا تصاعد الكتاب ذو منازل والعترة ذات منازل. إذا تصاعد القرآن الكتاب والعترة، شايفين أبراج، الأبراج في الجانب السفلي مثل فرض برج إيفل بلا تشبيه، الأبراج في المرتبة النازلة أعمدة متعددة مثلا أو عمودين، أما عندما يتصاعد يصير ماذا؟ يصير كلمة جسم واحد شيء واحد. الكتاب والعترة ما هكذا، يعني الآن بدن المعصوم ومصحف شريف، ولكن عندما يتصاعدان في حقيقة لا، هم تشوفهم نور واحد لأنه تنزيل، لا حقيقة شيء واحد. هذا بحث طبعا آخر مستقل، كيف في الكتاب والعترة شيء واحد، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لأن هو اثنينية في التنزل وإلا هو في المراتب الصاعدة هو شيء واحد. كذلك الحال في الفطرة والدين، الفطرة والدين هما شيء واحد في الأصل. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لذلك كثير من النقاشات الآن حتى العولمة التعددية الألسنيات الحداثويات فلان، بعض نقاشاتهم مبنية على فرضية خاطئة أن هناك في الأصل فصل بين الفطرة العقلية والديانة، وأن أحكام الدين مثلا يجب أن تترجم بلغة الفطرة، تقبلها الفطرة، تصوت عليها برلمان الفطرة أو أعضاء برلمان الفطرة مثلا يصوتون بالنفي عليها، والحال أنه لا، هي الأحكام الديانية أسسها الأصلية في البداية هي فطرة وليست هي غير فطرة، هي أحكام الفطرة لأنها مساحة إمضائية أصف في الأساس هي فطرة. وهذا طبعا نظرة مهمة في الرؤية في المعرفة الدينية، أن الدين في الأصل في الأساس هو الفطرة، لأنهما شيئان يتوافقان أو لا يتوافقان، يتناغمان أو لا يتناغمان، يتلائمان أو يتصادمان، لا هما في الأصل شيء واحد، هما في الأصل شيء واحد في منطقة البديهيات والمحكمات. المحكمات العقلية البديهيات هي المحكمات القرآنية، وهي المحكمات في السنة، سنة المعصوم، سنة المعصوم هي في الأصل هكذا. بعد ذلك عندما ننتقل من منطقة البديهيات المنطقة المركزية إلى مناطق في الدائرة الثانية والثالثة وما شابه ذلك، دوائر بعيدة، هنا نعم نحتاج أن العقل البشري تضعف آليات إدراكه، يضطر إلى الاستعانة بالوحي والدين كما سيبين ذلك الإمام الصادق في برهان بياني في نهاية هذا المطاف، في أحاديث نهاية أحاديث هذه المجموعة. وإلا في الأصل إذن ليس هناك في البين اثنينية، هي شيء واحد، لكن في ماذا؟ في أي دائرة؟ في دائرة البديهيات، في دائرة البديهيات أصلا ليس اثنينية في البين. وهذا يفتح باب يا أخوان أمام حتى بحوث قانونية الآن مطروحة على الساحة الدولية. أفرض العلاقات الدولية تنبنى على كم مادة قانونية، على منظومة قانونية، أسس هذا البحث بحث معرفي، بحث يعني فلسفي أيدلوجي أدلجي. هذا البحث الفلسفي يجب أن نلتفت نستوضح الرؤية فيه، أن أصل الأحكام الفطرية العقلائية الفطرية البديهية هي في الأساس أحكام الدين، ليس بينهم مغايرة. العدل تحكم به الفطرة يحكم به الدين، الإحسان حسن تحكم به الفطرة يحكم به. من ثم عبر علماء الإمامية، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، وكلما حكم به الشرع حكم به العقل، حتى في دي المنطقة اثنينية موجودة في البين، وإنما هناك لاقطتان إنما هناك آليتان قناتان لإدراك حقيقة واحدة، لأن هناك في اثنينية في البين في منطقة البديهيات، هي شيء واحد. إذن لما نعبر تبعية الدين للعقل أو العقل للدين في منطقة البديهيات، هذا تعبير صوري ليس حقيقي. هو الدين في منطقة البديهية والعقل، والعقل هو الدين، لأنه في الواقع العقل آلة إدراك والدين أيضا قناة إدراك. الحقيقة شيء وراء العقل ووراء الوحي، يعني الحقيقة الواقعية هي يكشف عنها الوحي ويكشف عنها العقل. فمن ثم الحقيقة المكشوفة بالعقل والحقيقة المكشوفة بالوحي في منطقة البديهيات شيء واحد، ليس شيئا. بل حتى آلية العقل في البديهيات هذه آلية لا ينسفها الشرع، هو يقوم على أساسها. هنا لاحظ لكي يبين الباري تعالى درجة عقل العابد هذا وديانته وعلى درجته، أين سلط الضوء؟ سلط الضوء على معرفته برب العالمين. زين، معرفة رب العالمين هي كما هي في فريضة ديانية، أول الفرائض التي يفترضها الله على عباده ما هي؟ معرفته والتعبد ودينه. الآن الذين يصوروا التعبد في العقائد داخل بحث آخر، التعبد معناه مولوية المولى ومداينة الباري تعالى لعباده في العقائد. هذه المداينة موجودة، مداينة بمعنى الحكم الواقعي، يعاقب أو يثيب، يعمل مولويته. هذه كما هي مداينة يدركها العقل أيضا. فلاحظوا لكي يبين هنا مدى درجة العقل عند هذا العابد، بينت أيضا فريضة ديانية وهي أولى الفرائض، فمما يدل على وحدة منطقة العقل في البديهيات مع ماذا؟ منطقة الدين الأساسية. ففي الحقيقة إذا في المنطقة الأولى مسامح نقول أيهما تابع الآخر، هما شيء واحد صورة اثنينية. نعم في منطقة النظريات حين إن تضعف مدارك العقل، قوة إدراك العقل تضعف، نحتاج إلى هداية الدين. هذا على حال ما أردنا أن نثير في مفاد الحديث الثامن. الحديث التاسع، الحديث التاسع عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله. لطيف هنا أيضا، هذا أساس قوي لطيف، أن المجازات ميزانها ماذا؟ عقلي، أو ما يعبر عنه الأصوليون التنجيز والتعذير. أساس التنجيز والتعذير شرطه القويم، كما ذكر ذلك الأصوليون أيضا، شرطه القويم ما هو؟ شرطه القويم العلم، أي التعقل، أي الإدراك. إنما يجازي الباري تعالى بالعقل. لذلك هذه المرحلة من مراحل الحكم الشرعي أو من المداينة في الدين، هذه منطقة من مختصات العقل وصلاحيات العقل. إنما يجازى بالعقل، المجازات بالعقل. وهنا نلاحظ نوع من التزاوج أو نوع من الانضمام والتضام بين العقل والدين والديانة، وليس انفكار، أن المجازات تكون ماذا؟ بالعقل وبدرجة التعقل. من ثم مر بنا أن الشريعة رغم أنها واحدة، إدراك الشريعة نظريا أو تطبيقيا عند العقول حيث يتفاوت، فتتفاوت حينئذ المجازات والمحاسبة. الأنبياء أكثر إدراكا للشريعة والدين، محاسبتهم تزداد أكثر. ثم الأمثل فالأمثل، ومن ثم يكون ابتلاءهم الأمثل فالأمثل على درجات متفاوتة. المقصود إذن المجازات إذن بالعقل، والمجازات هي من شؤون المداينة والدين. لاحظ هنا كأنما نوع رسم بين في العلاقة بين الدين والعقل. ما هي؟ الدين وحي متكلم خطاب، المخاطب من هو؟ العقل. فالعلاقة بين العقل والدين حسب ما ترسمه بيانات الوحي أن الوحي والدين خطاب ومتكلم، والمخاطب هو العقل. كثير من المفكرين يبحثون عن النسبة بين العقل أو العلاقة بين العقل والدين. العلاقة في الحقيقة بين العقل والدين هكذا، ليست علاقة معلم ومعلم، وليست علاقة متعلم ومتعلم، وليست علاقة شركاء، لا، إنما علاقة متكلم معلم وهو الوحي، ومتعلم وهو العقل. الكثير ربما من المثقفين العلمانيين أو العقلانيين يقولون أن الدين يشطب على العقل، لا، إنما يكون هناك في البين تشطيب وإلغاء العقل إذا لم تجعل المخاطب هو العقل. أما إذا تجعل المخاطب المتعلم هو العقل، كيف هنا شطبت العقل؟ غاية الأمر المعلم هنا ليس العقل، المعلم هو الرب وهو الوحي والدين وهو الدين. المعلم هو الدين، المتكلم هو الدين، والمتعلم هو العقل. يعني هل إعطاء دور المتعلم للعقل، دور الباحث، دور الفاحص للعقل، هو إلغاء العقل؟ هو تسفيه للعقل بالعكس؟ هذا نوع احترام، ونوع احترام بمعنى يعني يعترف بحقيقة العقل الديني ويقر بكيانه وكينونته. غاية الأمر يعطيه بقدره، باعتبار هو مخلوق فيتلقى عن خالقه. فإذا رسم العلاقة بين العقل والدين، بين العقل والرب، قد ترسم بأشكال مختلفة. أما الشكل الصحيح لهذه العلاقة، سواء شكل معرفي، شكل حججي بلغة كلامية، بلغة فلسفية، أو بلغة قانونية، بأي لغة أردت أن ترسم العلاقة بين العقل والدين، عبارة عن أن الدين منبع ومصدر ومتكلم، والعقل متلقي ومستثمر. فليس هناك إلغاء للعقل تماما كما قد يحلو ذلك لكثير من الباحثين ذوي النهج المادي، لا، العقل لم يلغى. يعني إما أن يجعل العقل معلم أو أن ذلك إلغاء العقل، لا، ليس إلغاء العقل، لا زال العقل له دور، العقل له دور. فإذا الدين معلم والعقل متعلم. وتتمة الكلام غدا إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله. عليكم السلام ورحمة الله.